خوف من الموت والحساب، ولا عشان اخد ثواب بلجأ إليه من غير غرض، وفي حب ربي مفيش عذاب. مش خوف من الموت والحساب، ولا عشان اخد ثواب